ويحمل على الفرار عن مضامين مفارقة الجماعة المتقدمة الانقياد لحكم الله في تحريمها وما يقارنه من مساوئ تزجر عن ذلك، وهي نوعان: أحدهما مساوئ عامة، وهي مساوئ مفارقة جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم، والآخر مساوئ خاصة، وهي مساوئ مفارقة جماعة المسلمين في المملكة العربية السعودية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.